سمعت. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطلون للمرأة ولو كان بين النساء؟ البنطلون ما ينبغي لبسه لأنه من لباس أعداء الله، إذا كان من لباس كبرة لا تلبسه، أما إذا كان من لباس جماعتها وأهل بلدها فلا بأس، على وجه الله ليس فيه ما يخالف الشرع، إذا كان شاتر وليس فيه ما يخالف الشرع، أما إذا كان لا ليس بلباس قومها وجماعتها كفر لا تلبسه، فلتكتفي باللباس العادي الذي بين جماعتها، هذا هو الواجب عليها. ثوب الشهرة والثوب الذي فيه شبه الكفار لا يجوز. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.